صار مفعولا مطلقا والعامل فيه محذوف، فيبغت عندهم هو الحال لا بغتة. وجاء زيد يركض ركضا، جاء ركضا أي يركض ركضا، وقتلته يصبر صبرا، فالحال عندهم الجملة لا للمصدر. الثالث القول الثالث وهو مذهب الكوفيين أنه منصوب على مصدرية كذلك مثل مذهب الأخفش والمبرر، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طالع في المثال الذي ذكره الناظر، لتأويل بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طالع بغتة زيد بغت بغتة، ورده إلى المفعول المطلق، فيأولون طالع ببغتة وينصبون به بغتة، أو ليس على المفعول المطلق، وإنما يضمن الفعل ها معنى المصدر الذي ذكره، يعني طلع زيد بغتة طلع بمعنى بغتة، فكأنه ضمن معنى بغتة فصار ناصبا للمذكور. وقيل هي مصادر على حذف مصادر، والتقدير طلع زيد طلوع بغتة، وجاء مجيء ركض، وقتلته قتل صبر. وقيل هي مصادر على حذف مضاف، والتقدير طلع ذا بغت، هذا المشهور عند النحاة في الإعراب، زيد عدل أي ذا عدل، جاء زيد بغتة بغتة أي ذا بغتة، هذا المشهور في الإعراب، وجاء ذا ركض وقتلته ذا صبر. إذن خمس مذاهب أو خمسة مذاهب في وقوع المصدر حالا، ومصدر منكر حالا نقع بكثرة كبغتة زيد طلع المقي أنه غير مقيس عند سيباوي وغيره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.